وصرف عن أهل طاعته بلطفه وإسعاده أذى وبوسا، ورفع كيد شياطين الإنس والجن عن قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر التابعين مقصده الصابرين من البلاء على أشده. ثم أما بعد، ف44 يوما تقريبا مضت على هذه الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ بحيث صار ما بعدها مختلفا تماما عما قبلها، وها نحن في هذه الأيام نرقب ما تصنعه الأسلحة الأمريكية الفتاكة بأطفال ونساء وشيوخ المسلمين في أفغانستان، وكأن أفغانستان في كوكب آخر غير كوكبنا هذا، وظهر ما كان مختبئا للعالم من النظرة الأمريكية للنظام العالمي الجديد في عصر العولمة أو عصر القرية الواحدة. فلم يكن أحد يتصور أن أمريكا تقصد بالقرية الواحدة أنها تستطيع جمع قوتها في أي نقطة في العالم وفي وقت قياسي، وكأن العالم كله فعلا صار قرية واحدة. إن أخشى ما نخشاه أن يحدث مثل ما حدث من قبل مع مآسي المسلمين، وهو أن يتبلد حس الناس تجاه هذه المآسي والجرائم اليومية التي ترتكب بحق الأبرياء من المسلمين، حيث تتكرر هذه المشاهد المأساوية ويألف الناس هذا المشهد ويستمعون أخبار المجازر وكأنها يعني أخبار أمور رتيبة روتينية، فلا يحصل التأثر الواجب على المسلم تجاه محن إخوانه في هذه الأحداث، فتمر عليه مرور من سئمها ومل تكرارها. ونحن نلاحظ إلحاحا عالميا أو إعلاميا غربيا على حشر المسلمين في صندوق الإرهاب مهما رفضوه ومهما احتاطوا في تصريحاتهم، كي يتجنبوا الوصمة بأنهم يساندون ما يسمى بالإرهاب. والذي يثير العجب لماذا يبادر المسلمون بالشعور بالذنب وتقمص دور المدافع قبل ظهور أي دليل على متهم. لقد كذب القوم الكذبة ثم صدقوها، بل فرضوها على المظلومين الذين يتهمونهم زورا. فالحقيقة لن نفيض في الكلام على حكم هذه الحادثة من حيث الناحية الشرعية، وإن كنا تكلمنا عن هذا من قبل، لكن لأن هذه الحادثة وقعت وانتهت، والآن نحن في دور جني ما ترتب يعني من حصاد هذه الأحداث. فالكلام على الحكم الشرعي الآن لن يغير من واقعها، فقد وقعت بالفعل ومضت وكان ما كان وقدر الله وما شاء فعل. لكن حينما نريد أن نستطلع مواطئ أقدامنا الآن وأين نحن إلى أين نسير، فنحن في حاجة إلى أن ننسى هذه الحادثة مؤقتا، أن ننسى هذه الحادثة ونفكر بمنطق القيم والمعايير الموجودة قبل يوم الحادي عشر من سبتمبر. لماذا؟ كي لا نكون خاضعين لدائرة تأثير هذه الحملات الإعلامية المكثفة والتي تتسم بالإرهابية بكل ما تعنيه الكلمة. فلابد أن نخرج أنفسنا من دائرة تأثير هذه الحملة الإعلامية، وكيف أن أصابع الاتهام دائما تتجه نحو المسلمين، وأن المسلمين ينبغوا أن يدفعوا ثمن أي شيء من هذه الأشياء. فلابد أن نخرج من إطار هذا التأثير وننظر إلى الأوضاع قبل هذا اليوم، وما الذي كان يمارس ضد المسلمين، ومن الذي يعني شحذ السكين للمسلمين وبالذات لطالبان قبل حدوث هذه الحادثة. أخطر ما نخشاه أن تتحول الرابطة الإسلامية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة إلى رابطة مؤسسة على الحدود الإقليمية. ينبغي أن يحقق المسلمون هذا المعنى كما أمرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا عباد الله إخوانا. فيعني الذي ينبغي أن يكون أن تشتعل في قلوبنا جميعا جمرة، طبعا ليست جمرة خبيثة، لكن جمرة الحزن والتحرق لآلام هؤلاء المسلمين المظلومين في كل بقاع الأرض، وليس فقط في أفغانستان أو في فلسطين أو في الشيشان. فالجسد واحد والمحنة واحدة والجراح واحدة، فأفغانستان هي فلسطين، هي الشيشان، هي البوسنة، هي إندونيسيا، هي كذا وكذا. يقول تميم ابن نويرة وهو يندب أخاه مالك ابن نويرة، يقول أو حاكيا أن صديقا له قال له: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك؟ فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني، فهذا كله قبر مالك. كل هذه تجدد لنا أحزاننا ومآسينا ومعاناة المسلمين. وللأسف الشديد نرى من الناس من يعني يعيش الدور ويستغرق فيه، حتى إنه تخرج منه في أثناء هذه المناحة النفاقية على القتلى الأمريكيين عبارات ما سمعناها في حق قتلى من المسلمين، ومنهم من يتبرع بدمه في سبيلهم، ولم نسمع بقطرة واحدة أو حتى أنه ذرفت دمعة واحدة على ضحايا الأبرياء من المسلمين من قبل ذلك. ثم إن يعني كثير من الناس يحدثون أنفسهم بأن لو استجاب الطالبان للأمر لطلب كذا وكذا ربما تتغير خريطة يعني الموقف. من الخطأ أن تصرف الأنظار إلى حركة طالبان ونعتقد أن موقفها سواء بتسليم كذا أو بالامتناع عن ذلك سوف يغير خريطة التاريخ وخريطة الصراع، أو يحفز العصابة التي تستفيد من هذه الأحداث وتستثمرها لتغير وجهتها أو تعدل عن متاجرتها وسمسرتها بالأموال والأسلحة والأرواح. فهذا تبسيط وتحجيم للحدث. فنظام طالبان خطط للإطاحة به منذ فترة رئاسة كلينتون الثانية، يعني خطة موجودة والسكين من ساعتها يعني تحد وتشحذ، وليس هذا الأمر واقع وليدا للأحداث الأخيرة. فمنطقة آسيا الوسطى ظلت في عداد المناطق الخارجة عن دائرة الصراع العلني إلى وقت قريب، وقد آن أوانها وجاء دورها. فيعني قبل أن نتمادى في الكلام على هذه المأساة، وطبعا الأفكار يعني تتزاحم أمامي وكل منها يريد أن يستبق ليتقدم على غيره في مناقشة هذه المحنة الجسيمة، لكننا نبدأ ببيان ثوابت لا تردد فيها ولا شك فيها على الإطلاق. يعني قضية أن يتحالف مسلم مع كافر ضد المسلمين هذه من أخطر القضايا، وبعض الناس يحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. ذلك أن العلماء متفقون على أن من ينضم إلى الكافر لمحاربة المسلمين فإن هذا من نواقض الإسلام، وهذا من موجبات الردة، تماما كمن يأمرك بالسجود لصنم أو بأن تعبد بوذا أو المسيح أو غير ذلك. فهذه من نواقض الدين وأسباب الخروج من ملة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نشرع أولا في بيان بعض هذه الثوابت من خلال يعني فتاوى صدرت من بعض يعني العلماء والممثلين للإسلام، لكن أنا نقتصر لأنها كثيرة جدا، نقتصر على بعض الرموز هنا من مصر، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي، حيث بيّن أو أكد أن إعلان أفغانستان الجهاد على الولايات المتحدة الأمريكية يصح، وقال إن الجهاد معناه نصرة المظلوم والحفاظ والدفاع عن العرض والكرامة الإسلامية ضد كل من يعتدي على المسلمين دون وجه حق، وأكد أن الاعتداء على دولة إسلامية بدون وجه حق جريمة يجب منعها والوقوف ضدها. وكان ذلك عقب صلاة الجمعة يعني 21 سبتمبر. أما مفتي الجمهورية الشيخ نصر فريد واصل فقد طالب باكستان والدول الإسلامية بعدم فتح الحدود وتسهيل مهمة ضرب أفغانستان لأن ذلك يخالف الشريعة الإسلامية، وقال إن التحالف مع أمريكا أو غيرها للإضرار بالمسلمين لا يجوز بحال من الأحوال وهي قضية في غاية الخطورة، وقال إن تقديم دولة مسلمة تسهيلات لدولة غير مسلمة لضرب دولة مسلمة أخرى يخالف ما أكده صحيح الدين من التعاون على البر والتقوى. كذلك لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أصدرت فتوى أنه لا يجوز شرعا تقديم أي مساعدة من الدول الإسلامية والعربية لضرب ومهاجمة أي دولة إسلامية أخرى. وأوضح الشيخ محمد الجزار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن تقديم أي عون لأمريكا لضرب دولة إسلامية يعد خروجا قواعد الشريعة الإسلامية، لأن الإسلام في الأصل يدعو المسلمين أن يقفوا بجوار بعضهم أمام عدوهم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، فتوى بأن يقف المسلمون بجوار بعضهم في مواجهة أي عدوان لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا دليل قرآني على أن نقف ضد اعتداء على مسلم في العالم دون أي اعتداء، وأن يكون الجزاء على حسب الجرم لا. الشيخ حمود الشعيبي قال إن خذلان هذه الدولة المسلمة المحاربة لأجل دينها ونصرتها للمجاهدين ونصرة الكفار عليها نوع من الموالاة والتولي والمظاهرة على المسلمين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآية. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولن ينسى التاريخ والشعوب لهذه الدول هذا الخذلان وسوف يبقى عارا عليهم وعلى شعوبهم يعيرون به مدى التاريخ. ولتحذر تلك الدول المجاورة إذا خذلوا إخوانهم فلم يساعدوهم ومكنوا أعداءهم منهم من عقوبات الله القدرية وأيامه المؤلمة ونكاله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. في الحقيقة معظم ردود الأفعال مبنية على هذه العقدة إن شئنا أن نقول تقمص دور الذي صدق بالفعل أنه هو الجاني. يعني تحصل مغالطات وقفز على التفكير المنطقي حتى أن كل الناس صدقوا من شدة الضغط والإلحاح، ومع أن يعني الأمور جرت بطريقة تفقد الثقة تماما فيما يزعمه الغرب من أن المسلمين وراء هذا هذه يعني الأحداث. فهناك يلاحظ تلاعب بالأدلة، رمي التهم بطريقة جزافية، حتى إن أحد المراقبين غير المسلمين قال إن أمريكا اتهمت وحاكمت وتنوي الضرب، ولأن خلوة ضربت، وهي لم يثبت لديها دليل قطعي ولم تقدم أحدا للمحاكمة. فهناك قفز فوق كل المعايير، معايير العدل والإنصاف. فهي أولا يعني حولت الاشتباه، وهو مجرد اشتباه، إلى إدانة ثم إلى اتهام. ليس هذا فحسب، بنت على ذلك مؤاخذة شعب بأكمله، شعب بأكمله بجريرة أفراد المعينين. هذا إذا فرضنا يعني صحة ذلك الذي يعني يزعمونه. فهذه الحرب جريمة بكل معاني الكلمة، تفتقر إلى العدالة، وتنبني على تحويل الشبهة المحضة إلى جريمة بغير نظر قضائي يترفع عن الانحياز وبدون إدانة دامغة. تحصل أشياء غريبة يعني تلفت النظر، لو تتبعناها لوجدنا عجبا. يعني أعلن في السي إن إن عن العثور على يعني بقايا جثة أحد الخاطفين، وتبين أنه أمريكي أبيض. وبعد ساعات قليلة أخفت السي إن إن هذا الخبر، وطبعا السي إن إن يهودية معروفة، يعني بوق يهودي معروف، فأخفت الخبر بعد ساعات قليلة من نشره. كذلك أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية أن حوالي 4000 يهودي لم يأتوا إلى المركز في وقت الانفجار، وحصل قبض على 5 منهم. احتفلوا، كانوا يرقصون ويهللون ويحتفلون أثناء الحادثة ويقومون يعني بتصويرها. فحتى الـ FBI والرسالة التي أذاعتها لا تصمد أمام أي تحقيق يعني وثائقي. فالرسالة ركيكة غير موقعة من أي شخص، ولا تحدد من الذي يخاطب ويخاطب من وعن أي شيء يتكلم. فهذا شيء يعني بسرعة، يمكن ثاني يوم أو في نفس اليوم بادروا بالتهمة الجاهزة، وهي أنها من فعل المسلمين أو طالبان أو كذا، مع أن مثل هذا يحتاج وقتا طويلا جدا حتى يكتشف الفاعل. إلى الآن لم يعرف أسرار حادثة قتل رئيس أمريكا جون كينيدي، إلى الآن في أوائل الستينيات حتى الآن ما يعرف من القاتل على وجه القتل. في حادثة أوكلاهوما تفجير المبنى الفيدرالي، أول شيء ورطوا المسلمين وزعموا أن المسلمين، وتعرض المسلمون لعذاب شديد واضطهاد شديد، ثم بان بعد ذلك أنه تيموثي ماكفاي أو واحد من اليمينيين كما يقولون. أيضا من ضمن المتهمين شخص مات منذ سنة وآخر حي يرزق. ومع أن أيضا إذا أضفنا يعني كلام المتخصصين في الطيران، فإنهم يستبعدون تماما أن يكون أحد من أتباع منظمة القاعدة هو الذي قام بذلك. هذا كلام المتخصصين يعني أهل الفن، يقولون إن هذا لا يمكن أن يتم بهذه الصورة، وهذا لابد أن يكون طيارين على أعلى مستوى من الاحتراف ومن المهارة. يعني لو ابن لادن هو الذي فعل هذا، ده يبقى فعلا سوبرمان. يعني كما سمعت في الإذاعة المصرية واحد بيقول لو أن ابن لادن هو اللي عملها، فإنه يقول لبوش أنا أولى بحكم أمريكا منك. يعني كان هو بهذه القوة وبهذه الضخامة، ده يعني يبقى شيء أسطوري. ففي الحقيقة بعد كل هذه الأشياء، إنصاف أمريكا يعني آخر احتمالات أن تكون أمريكا عندها إنصاف، وبالذات بعد هذه الحملة الظالمة. حتى لو بان لهم أن الفاعل غير ليس من المسلمين، يصعب جدا أن يتراجعوا، خاصة وأنهم يستثمرون الموقف إلى أبعد مدى. فهم يحتكرون التحقيق ككل حادثة، حتى حادثة الطائرة المصرية احتكروا التحقيق فيها. والدليل اللي بانوا عليه أن البطوطي انتحر، ان هم سمعوه في التسجيل بيقول ايه، توكلت على الله. والسذاجة والصفحية عندهم ان هو يقول لك ان كلمة الله دي تقترن بالايه، بهذه الحوادث، الله الله اكبر لا اله الا اي حاجة فيها الله تلقي في قلوبهم الرعب. فاحتكروا التحقيق، وحتى الان ما كشف عن حقيقة ما حدث. فالدليل الإدانة الوحيد هو أن البطوطي قال توكلت على الله. هو اللي بينتحر هيقول توكلت على الله؟ الذي ينتحر ده بيكون في حالة يأس مثلا وإظلام وكذا، هل يقول توكلت على الله وأدخل النار وهو مسلم يعرف أن ما مصير المنتحر؟ تماما كذلك الجاهل الذي رجل يعني أمريكي كان يفسر كلمة ألقيت عما قريب، فالمتكلم يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فترجمها ويقول وأشهد أن محمدا رسوله الوحيد. انظر إلى فهمهم، وأشهد أن محمدا رسوله الوحيد. يعني أيضا العدالة الأمريكية لا تكتفي حتى لو ثبت أن فلانا هو الجاني، لا تكتفي بإدانة الجاني، بل إنها تعمم فتدين ملته وقومه وأرضه إلى آخره. يعني البلاء موكل بالمنطق. يعني هذه الحادثة أمريكا منذ زمن بعيد وهي تدندن في إعلامها وأفلامها وكذا إن أمريكا تتعرض لخطر من الخارج ويحصل مواجهة لهذا العدو الخارجي، وأحيانا كانوا يصرحون بأنه من المسلمين، بل إن أكثر الكتب مبيعا في الغرب بعد هذه الحادثة كان كتابان، كتاب صراع الحضارات لهانتينغتون، والثاني كتاب قصة واحد أمريكي ألف قصة تصور فيها ان في طائرة بتدخل على مبنى التجارة العالمي وتدمره بمن فيها، نفس الحدث الذي حصل. وحصل ان المؤلف اجرى حوارا مع القذافي منذ زمن وقال له مازحا يعني ترى ماذا يكون رد فعلكم اذا حصل ان الليبيين او طيارة ليبيا خطف طائرة وضرب بها مركز التجارة العالمي. قال له القذافي ونأخذ الحكمة منه، يعني قال ساعتها سوف تعرفون من أين أخذنا الفكرة. فيعني هو البلاء موكل منطق، هم الذين يدندنون حوالين أن الخطر من الخارج وكذا إلى أن جاءهم يعني هذا البلاء. على أي الأحوال هو يصلح أسامة بن لادن وتصلح طالبان في هذا الجو أن تكون شماعة يعلق عليها خيبة الاستخبارات الأمريكية، ويعني هو أسهل حل أن تلصق التهمة بالإسلام حتى تغطي فشل أجهزتها في الوصول لمدبري هذا الحادث. حتى يعني بعض العبارات التي اعتدنا عليها، نحن كم من حادثة يعني من هذا النوع نسمع بمجرد تقع الحادثة بالذات في البلاد اللي فيها تيارات ثورية، بنسمع إيه مباشرة بيانات من مجهولين كثيرة جدا تقول نحن أعلنت منظمة كذا مسؤولياتها عن الحدث. فحتى مثل هذه التنظيمات قد تستثمر الموقف دعائيا فقط مش أكثر، تماما كما استثمره من لادن لما بيحارب حرب نفسية وبيقول وطالب جميع المسلمين في كل بقاع الأرض ألا يعني يصعدوا إلى الأماكن العالية ولا يركبوا طائرات. هذه حرب لإيقاع الرعب يعني في قلوبهم ولا تعد أن تكون كذلك. فحتى لو فهم بعض الناس من بعض العبارات يعني العنترية مثل هذا الشيء، فهذا شيء عادي في عالم الثورات أن يسارع الأطراف المتعددة إلى أن تنسب لنفسها يعني هذا الفعل الذي حصل. على أي الأحوال يعني هناك تساؤل أيضا، يعني الذي كانوا يقولون القانون الدولي والشرعية الدولية إلى آخره، نسأل يعني لو كان المطلوبون في هذه الأحداث مقيمين في أمريكا وتطالب بهم دول أخرى ليس بينها وبين أمريكا اتفاقات لتبادل المطلوبين، ماذا كان سيكون موقف أمريكا ومن يصفقون لها وهي تذبح الشعب الأفغاني وتقتل في قراه ومدنه المئات، والسبب هو أن الصواريخ والقذائف الذكية ضلت طريقها فقط، هذا هو السبب بمنتهى البساطة، ويقتل مئات الناس بهذه الطريقة. ثم إن الطالبان ما قصرت في شيء، فعل كل ما تستطيع، قالت قدموا لنا دليلا ولو واحدا على صدق هذه الدعوة. فالاستكبار والاغترار الأمريكي والصلف والغطرسة كانت هي المانع من وراء ذلك، أو لأنها كقصة الحمل يعني والذئب كذا كذا تريد أن تأكل هذا الحمل سواء وجد المبرر أو لم يوجد، فماذا تفعل أكثر من هذا؟ قالت قدموا لنا دليلا واحدا ونحن يعني نسلمه، إلى آخر هذا الكلام الذي تعرفونه كله. أيضا أمريكا لها دستور ولها قانون ولا يمكن أن تخالفه تحت أي ظرف من الظروف، كذلك أفغانستان لها قانون ولها دستور وهو الشريعة الإسلامية التي تحرم أن تسلم أي مسلم ليحاكم أمام قانون وضعي. فلما لا ترضى أمريكا أن يحاكم هؤلاء أمام محكمة شرعية يعني في أفغانستان؟ ومع ذلك صرح يعني بوش ورامسفيلد قالوا إن حتى لو قامت أفغانستان بتسليم بن لادن فإن ذلك لن يحول دون ضرب أفغانستان. وفي الجعبة أيضا كثير مما يخبأ كما يعني يصرحون. أما بالنسبة يعني موقف طالبان فهم صرحوا قالوا إننا يعني نقف مع بن لادن من منطلق رد الجميل أنه وقف مع بلادنا أيام الغزو السوفيتي وأبقوا عليه بعد ذلك بشرط أن لا يتعرض لأمن أي دولة ما دام يحل يعني ضيفا عليهم، وحددت إقامته بالفعل ومنعته من الاتصال الاتصالات. فماذا تفعل أكثر من ذلك؟ إذا قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، أو قوله المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخذل أخاه في موطن ينتهك فيه من عرضه وتنتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن ينتقص فيه عرضه وتنتهك فيه حرمته. وقوله تعالى ولن يجعل الله على المؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقوله تعالى الإسلام يعلو ولا يعلى. أما طالبان باختصار شديد فهي جمع في اللغة المحلية عندهم جمع طالب، جمع طالب طالبان يعني الطلبة. أسلحتها كل الذي تملكه الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ورجال حراس على الشهادة في سبيل الله. ثم ومن أعجيب القدر أن أسلحة إيران هي عبارة عن نخبة من أسلحة الفرقين، نخبة من خيرة الأسلحة الروسية أيضا، ونخبة من أسلحة غير روسية من عدة دول وفي مقدمتهم أمريكا التي كانت يعني تسلحهم فيما مضى بعدما انسحب السوفييت وهم يجرون أذيال الخيبة سنة 89. الملا عمر أسس معهد العلوم الدينية بالقرب من قندهار، وحصل أعمال رديئة جدا ارتكبها بعض العصابات والمجرمين من الشعب الأفغاني عقب رحيل السوفييت، وحصل عجز عن مواجهة قطاع الطرق والذين كانوا يفرضون الإتاوات على الناس ويرتكبون الجرائم والنهب والسلب وابتزاز الأموال ونحو ذلك. أشعل روح التحدي والتف الناس حول الملا عمر ليواجهوا هذا التحدي. ثم حصل حادثة هي التي غيرت مجرى الصراع مع هؤلاء المجرمين، وهو أن حصل اغتصاب لامرأتين وحلق المجرمون رؤوسهما وغير ذلك من الجرائم، فأشعلت المعركة كالنار في الهشيم. ومن يومها وطالبان تجتذب المزيد والمزيد من الأتباع حتى انتهى بها الأمر إلى السيطرة على معظم أنحاء أفغانستان وإقامة هذه الإمارة يعني الإسلامية سنة 96. قامت حقيقة بإصلاحات كثيرة جدا من ضمنها توحيد البلاد، هيمنة الأمن رغم ظروف أفغانستان في ذلك الوقت، قضاء على زراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون، وذلك باعتراف الأمم المتحدة نفسها، وإن كانوا ما زالوا يدندنون حول هذه التهمة مع أن الأمم المتحدة أثبتت نجاحهم 100% في القضاء على زراعة يعني المخدرات. يعني أشرنا من قبل إلى إحدى الثوابت التي لا تردد فيها، وهي أنه لا يجوز تأييد الكفار بقول أو فعل أو أي نوع من أنواع التأييد على غزو بلاد المسلمين، لأن تولي الكفار ومظاهرتهم على المسلمين ناقض من نواقض الإيمان. يقول تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومسرعهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وهذا رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا الشريعة تحرم تحريما قطعيا تأييد غزو الكفار لبلد من بلاد المسلمين. وقد صرح وزير خارجية باكستان أن الأمريكيين أفصحوا له بنياتهم العدوان على أفغانستان منذ شهر صفر من هذا العام للقضاء على حكومتها وتغيير الحكم فيها. فلم تكن هذه التفجيرات التي يجهل فاعلها إلا ذريعة للقضاء على طالبان التي تحكم بالشريعة الإسلامية، وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله واختاروا الانقياد لشريعة الله تبارك وتعالى. ولكن في الحقيقة أقسى ما في هذه المحنة يعني موقف هؤلاء المنافقين الشماليين الذين وضعوا أيديهم في أيدي أعداء الله وأعداء رسوله والمؤمنين ضد إخوانهم في مثل هذه المحنة العصيبة. أعادوا لنا تاريخ ملوك الطوائف في الأندلس، وظلم ذي القربى أشد على النفس مضادة من واقع الحسام المهندي. فيبتغون العزة عند هؤلاء الكافرين ضد في قتال ضد إخوانهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقول تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي نعم. ويقول تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقين. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم على هذه الفتن وقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيضا مما ينبغي الالتفات إليه أن هناك أهدافا بعيدة، الأمر لا يقف عند حد، الأمر في غاية الخطورة، والذي يبيح يعني أن تتورط الدولة الإسلامية في التكاتف أو التحالف مع الدول الكافرة ضد المسلمين. شيخ سعيد تفضل، أنا مش واخد بالي، تفضل. الذي يقول بالجواز ونحو ذلك يعني ينظر تحت قدميه. فالموضوع مش هتوقف على ان يجوز وبعض الناس تفتي فتاوى الفقه المؤمرك، لا، الموضوع أبعد من ذلك بعيد. لما تقول جائز يعني جائز كل ما سيحصل بعد ذلك من حصاد يعني مثل هذه الفتن. فالأمر يلفت النظر جدا، هذه القوة الكبيرة، كل التجهيزات وأحدث الأسلحة ضد ثلة قليلة، يعني أقوى دولة ضد أضعف دولة، شعب جائع عار منهك من الحروب ومنهك من الجفاف ومنهك من كذا وكذا ومن الفرقة، ثم تتصدى له أمريكا بهذه القوة. لا شك أن هذا يستدعي مزيدا من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه الحملة التي ليست معلنة الآن، وكيف أنها يعني مؤامرة خطيرة ضد المسلمين. فالبداية هي أفغانستان، أما النهاية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يستبعدن الذين يسارعون فيهم أن تصيبهم الدائرة وأن يذوقوا ما ارتضوه لإخوانهم جزاء وشاق. أمريكا تقول لهم: اركبوا القطار، واللي مش هيركب القطار حندوس عليه بالقطار. هذا هو المنطق، اركبوا القطار. وهذا التصريح قاله بعضهم لدبلوماسي سوري، فقال له: نريد أن نعرف يعني التفاصيل قبل أن نركب القطار. قال لا تركبوا الأول خش وصلح، يعني بيقول اركبوا الأول وبعدين نتفاهم داخل القطار. قال طيب نريد أن نعرف الايه التيرمينال أو المحطة النهائية فين، آخر محطة هتكون فين. فهذا رد كان الدبلوماسي السوري، يعني في ايه نهايتها، لا أحد يعرف النهاية والخطة مخبأة يعني عند القول. حتى أن يقول بعض المسؤولين الأمريكيين أن أفغانستان مجرد جزء صغير من الحملة الأمريكية، وديك تشين يقول أن الحرب قد لا تنتهي في حياتنا، يعني قد تستغرق عمر إنسان كامل. فكما وقع من قبل والناس لا يتعظون ويلدغون من الجحر الواحد مرات، هؤلاء الذين سارعوا إلى التأييد، وبعض الشيوخ قال يجب على الجنود الأمريكان المسلمين أن يقاتلوا ضد الإرهاب في الجيش الأمريكي، أظن أن هؤلاء سوف يسحبون يعني هذه الفتاوى بمجرد أن ينكشف لهم المحطات التالية في هذا القطار المجهول خط سيره، لكن بعد فوات الأوان. فيعني أمريكا حريصة على تصفية الحسابات القديمة للاتهامات السابقة من مثل هذه الحوادث، أيضا ضرب الدولة الإسلامية الناشئة، لأن هذا مقرر قررته أمريكا والغرب منذ سقوط الخلافة الإسلامية، عدم السماح بقيام أي دولة إسلامية مستقلة قائمة على الشريعة، خاصة أن في هذه المنطقة بذور لمثل هذه الكيانات في الجمهوريات الإسلامية المنفصلة عن روسيا، وكذلك يعني كشمير. أيضا استغلال الفرصة كي تكون قريبة من باكستان، وهو برويز مشرف يعني هو بيتصور ان هو كده نجا من الضرب الأمريكي، هي هتكون قريبة ولعلها يعني ايه تنقلب عليه بعد ان تفرغ من الثور الأبيض، ويقول ساعتها انما اكلت وما اكل الثور الأبيض او الأسود اي لون. ايضا مما ينبغي ان نلتفت اليه من الامور التي لاحظناها في هذه الحملة ظاهرة الاستخفاف بعقول المسلمين، لأن يوجد منا السذج الذين يخدعون بمثل هذه الأشياء، يعني إحياء لمسرحية نابليون. يعني نابليون لما جاء وبعث للمصريين هنا في الإسكندرية أننا جاي يعني أحرركم من ظلم المماليك وأنا مؤمن بالله ورسوله والقرآن إلى آخره، ومارس يعني هذه المسرحية. كذلك بوش خطب ومدح الإسلام ونحن نحترم الإسلام، ولكن لم يكن عنده شجاعة مثل نابليون بحيث يعيد المسرحية كاملة فيعلن عن وزير مسلم في حكومته، أو أنه يسلم واحد من وزرائه ثم يزوجه امرأة تنسب إلى أهل البيت فيفرح المسلمون بحامي حماء الدين. لم يعني يصل بوش إلى هذا المستوى. فإحياء سيرة نابليون ولورنس براون وجوردن، شفنا قبل كده جوردن ما كان يبعث للمهد السوداني ويفخم ويمدح وينفخ فيه من أجل مزيد من التنازلات. فمن الاستخفاف بالعقول هذه الأشياء التي لا تستعمل أو لا تغرى بها إلا الأطفال، كأن يقول بوش مثلا سوف يعرف العالم الكرم الأمريكي، سوف يعرف الكرم الأمريكي أننا بجانب الأسلحة التي نضربهم بها سوف نقصف لهم المعونات الغذائية والأطعمة. يعني فعلا كرم كما قال بعض، كما يعني جايب واحد كده رسم طيارتين، واحدة مكتوب عليها هامبرجر والتانية بوم برجر يعني حاملة قنابل، وواحد تاني عامل قتيل أفغاني ميت وهو شايل المعونة، هذا هو المطلوب. فيعني هذا الحقيقة نوع من العبث، العبث بعقول المسلمين، بالضبط زي ما واحد يعني يصوب على واحد لكي يقتله لكن هو إنسان مهذب فيقول له لو سمحت هات صدرك يمين شوية، لو سمحت ارفع رأسك شوية، لو سمحت بين لي الحنجرة. فهو يتكلم بهذه الألفاظ لكن هو في الحقيقة يذبح ويعني يقتل. الموضوع لما سموها الأول العدالة المطلقة، العملية سموها العدالة المطلقة، فبوش بعد كده اعتذر قال يعني في بعض العلماء أفتونا وقالوا أن العدالة المطلقة لا تجوز أن تنسب إلا إلى الله، يعني يا سلام على العلم بالأسماء والصفات وما يليق بالله وما لا يليق. فكل ده يعني نوع من لا يجوز أن يطلق في حق غير الله، فلذلك سموها النسر النبيل، وبعدين قال لك الحرية المطلقة، وإن يوم الجمعة إحنا احتراما لقدسية يوم الجمعة سنوقف القصر يوم الجمعة. طيب ما كل الضرب حصل في شهر رجب، أين حرمة الشهر الحرم الشهور الحرم؟ ورجب شهر يعني حرام. كذلك أعلنت الحكومة الأمريكية عن تخصيص مسجد للصلاة على متن حاملة الطائرات الأمريكية التي تقصف أفغانستان، حتى يؤدي المسلمون في البحرية الأمريكية صلواتهم، لكن لم يذكروا أي قبلة سيستقبلون، بيت الحرام أم البيت الأبيض؟ ما إيه اللي هيستقبلوا دول بيصلوا عشان يقتلوا إخوانهم بهذه يعني الصورة؟ فيعني عدد القتلى في هذا الحادث في يوم واحد يساوي مجموع عدد ضحايا سبرنيستا في البوسنة، ويساوي عدد ضحايا الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية. على أي الأحوال يعني أفغانستان الأمل في الله سبحانه وتعالى يعني أن ينجي إخواننا الأفغان من ظلم وجبروت أمريكا المتغطرسة المتعالية المتكبرة. فإن التجربة أثبتت أن أفغانستان استعصت على كل الغزاة ورحلوا عنها بعد حين، استعصت على الإمبراطورية الروسية، استعصت على الإمبراطورية الإنجليزية يوم كانت ستغرب عنها الشمس، وستعصي بإذن الله على هذه الإمبراطورية الأخيرة إمبراطورية الشر. يقول عزيز الرحمن مندوب طالبان في أبي ظبي، وقد سئل علامة تعولون وأنتم توجهون أمريكا أكبر قوة عسكرية في العالم، على إيران أم على دول الجوار؟ فأجاب بكل ثقة نعول على الله فهو ناصرنا ومعيننا، وكما نصرنا على الروس من قبل من غير حول لنا ولا قوة فهو قادر على أن ينصرنا مرة أخرى على أمريكا. فما يدرينا لعل هذا الشعب المسلم الفقير يصبح أسطورة تاريخية ويغير موازين العالم ويهزم إمبراطورية أمريكا كما مرغ إمبراطورية روسيا من قبل في يعني الوحي. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إلا أن العبر كثيرة جدا من هذه الأحداث والحكم يعني كثيرة لابد أن لا نغفل عنها. فهي أولا تميز الناس إلى فسطتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه. يقول تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فيعني قدرة الله سبحانه وتعالى التي يعني بينت لنا في هذه الحادثة، ونحن حينما نستخلص العبر منها كأي أمر كوني قدري وقع ثم نستخلص منه العبر. فأمريكا التي فتن بها بعض الناس حتى ظنوا أنها إله يعبد أو عبدوه من دون الله، أمريكا التي بلغت من القوة والأمن حيث لا يمكن أن يطالها أي عقاب، وكانوا يتفخرون نحن يعني محروسون بالمحيط الأطلنطي من اليمين أو من الشرق والمحيط الهادي من الغرب، فما يستطيع أحد أن يعني يطالنا. فيقول الله سبحانه وتعالى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فأذكر حادثة أيضا كانت سفينة الفضاء اللي هم سموها تشالنجر يعني المتحدي، من تتحدى؟ كان قبلها بيوم أحد الشباب يخاطب أخا له فيقول له إن أمريكا دي يعني بلغت من القوة يعني شأوا بعيدا، حتى إن أمريكا تستطيع بالضغط على زر واحد أن تدمر كل البلاد العربية. فكانت الحادثة في ثاني يوم دمر الله عليهم هذا الصاروخ كما هو يعني معلوم. فأمريكا التي لها 1000 جاسوس وجاسوس لا نقول في الأرض بل في الفضاء، الأقمار الصناعية التجسسية وهذه الأشياء، أمريكا التي تفخر وتتغطرس بقوتها حتى أعادوا قولة عاد، فأما فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وهذا ما قالته أمريكا، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فكيف نلاحظ الآن أن الكفر حشد كل قواه في خندق واحد، وأنطق الله بوش الذي أنطق كل شيء بهذه الكلمة التي أضمرت تلك البغضاء من أفواههم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فكما قلنا من قبل، يعني أمريكا في الحقيقة لا أقول يعني تهدم ما بنت من قبل، لا، أمريكا تبني ما هدمت. فلا طالما حطم أمريكا وأعوانها كثيرا من القيم الإسلامية، أقاموا الحواجز بين المسلمين، خوفوا المسلمين من الرجوع إلى دينهم، تأمروا بكل صور التأمر وكل أنواع الحروب، فإذا بها بيدها الآن تبني ما هدمت. وهذا يعني جميل عظيم نشكر لها هذا الجميل، أن أيقظت روح وحدة العقيدة والأخوة بين المسلمين وجمعتهم على هم واحد، هم واحد رغم كل الحرب، وسمونا الإرهابيين والأصوليين والرجعيين، وحصل ما حصل طوال كل هذه الفترات الماضية، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يحبط كيدهم وتعود الأمة لولائها لدينها واستمساكها به. فيعني أنا أذكر عبارة قالها بعض الشباب المصريين، وطبعا الشباب دول اللي بيخرجوا في المظاهرات يعني معظمهم غير ملتزمين، ولكن الخير باق فيهم. عبارة في حقيقة في غاية التعبير، هي باللهجة المصرية، كانت تدوي في بعض الجامعات المصرية، يقول فيها هؤلاء الهاتفون: يا أفغاني همك همي، لحمك لحمك ودمك دمي. الحقيقة عبارة معبرة جدا، يعني يا أفغاني همك همي، لحمك لحمك لحمي ودمك دمي. هي عبارة تنسخ كل المكائد التي أرادت أن تضع الحواجز بين المسلمين وبين يعني إخوان العقيدة. أيضا من العبر أننا نلتفت لموقف عدو لدود من أعداء الإسلام. لا أقول اليهود ولا أقول النصارى، ولكن أقول الرافضة، الرافضة في إيران، وكيف بنت عداوتهم وتكالبهم على القضاء على يعني أهل السنة والجماعة، ولو بالتحالف مع هؤلاء المجرمين. من الحكم التي شاء الله سبحانه وتعالى في خلال هذه الظروف، ما هو معروف أن من طبائع الغربيين حينما تظهر عندهم ظواهر غير مألوفة، طبيعة هؤلاء الغربيين يبحثون ويفتشون وينقبون لتفكيك الأحداث ومعرفة خلفياته. الذي حصل في الفترة الأخيرة إقبال شديد من الغربيين على التعلم الإسلام، جميع النسخ ترجمة معاني القرآن الكريم في فرنسا نفذت تماما في خلال أيام من الأحداث، نفذت تماما ولم يبقى منها نسخة. الإقبال شديد جدا على قراءة الكتب الإسلامية، بل تضاعف عدد الذين اعتنقوا الإسلام في تلك الفترة عدة أضعاف عما كان من قبل. أن يعني نلفت النظر أيضا لمعنى من المعاني المهمة، وهو كثرة استعمال كلمة الإرهاب التي مللنا منها من كثرة ما أسيء استعماله. مرجعيتنا في فهم أمثال هذه المصطلحات هي القرآن والسنة، ولا عبرة بالوكالات الأنباء اليهودية كالسي إن إن وغيرها. فإن كلمة الإرهاب هذا اصطلاح شرعي، الإرهاب هذا اصطلاح شرعي، ما هو اصطلاح مذموم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب يعني إرهاب الأعداء، أي قوة حينما تكون قوية وتظهر مثلا الاستعراضات العسكرية وتتحدث عن قوتها، هذا إرهاب لأعدائها المتربصين بها، فهذا مصدر فخر وعزة وليس مصدر يعني خوف وتخاذل. ترهبون به عدو الله، فالذي يصفنا بأننا إرهابيون إذن هو عدو الله، الذي يرى أن الإسلام حتى لو كان يدعي الإسلام، الذي يرى أن المسلمين الملتزمين بدينهم إرهابيون، إذن هو صنف نفسه أنه من أعداء الله. وقال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. وقال عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فهذا المعنى معنى شرعي وليس مذموم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعب يعني مسيرة شهر. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى، يقول: إن الغرب اليوم جزار لابس بدلة بيضاء وممسك سكينا ويهم بذبح المسلمين. فعشان المسلمين يكونوا ناس مهذبين نصر حتى ما لا يتحركوا أثناء عملية الذبح. فإذا تحركت أوصال المسلمين أثناء عملية الذبح وخرجت الروح رويدا رويدا، فنكتت نكتة دم صغيرة على بدلة الغرب البيضاء، فإن المسلمين يعتبرون بذلك إرهابيين. علينا أن نبتسم رضا ومودة، والسكين يقطع لنا الوريد تلو الوريد حتى ننجو من وصمة الإرهابيين. نلاحظ أيضا في قائمة الجماعات التي تطلبها أمريكا أنها جميعا جمعيات إسلامية، لا توجد جمعية واحدة غير إسلامية، فليس في هذه القائمة منظمة كاخ الإرهابية بتاعة القتل هذا كهانة، الجيش الأحمر الياباني، الجيش الأيرلندي الـIRA، لا ده مش موجودة. كذلك كوبا ومقدونيا وروسيا وغيرها ممن يعني أراقوا دماء المسلمين. ثم إن أمريكا تعيد يعني سيرة فرعون. أمريكا في معظم تصرفاتها نفس هذه التصرفات الفرعونية، يعني الملا عمر قال لهم يعني وصفة تريحهم وتريح الدنيا كلها من هذا البلاء، قال: شيء واحد فقط لو فعلتموه لانتهت معاناتكم من الإرهاب وانتهت معاناة البشرية كلها، اتركوا الإسلام والمسلمين في حاله فقط، اتركونا في حالنا، اتركوا الإسلام والمسلمين في حالهم. بماذا ترد أمريكا؟ سترد: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. والكبرياء يبقى المين؟ فأمريكا تقول: لا أريكم إلا ما أرى، وتقول: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. أمريكا ينطبق عليه قوله تعالى: فجمع كيده ثم أتى، وقوله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى، وقوله تعالى: واستكبر وكان من العالين. ف يعني هذه الغطرسة وهذا العلو في الأرض لا بد أن يلقى نفس المصير. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ومن ثم يعني بعض الناس في الغرب أطلقوا على أمريكا اسم يعني إرهابستان، إرهابستان على وزن أفغانستان وباكستان، لأنها هي في الحقيقة الإرهابي الأول في العالم يعني في هذه الأيام. ثم إن المظالم التي أوقعها الغرب يعني بالمسلمين مظالم كثيرة جدا، والشواهد على ذلك كثيرة. والحقيقة أن أمريكا هي التي بحثت عن عدو، بمجرد انتهاء الحرب الباردة بحثت عن عدو الجديد، ورشح كان أول مرشح هو الإسلام لكي توجه لها طاقتها العدائية وطاقتها الإرهابية. إيوجين روستو وهو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى سنة 67، انظروا إلى ما يقول. يقول: يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست اختلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرات الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. وإن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. فحصل يعني في الأيام الأخيرة واحد دكتور اسمه دكتور فتيحي، أستاذ مسلم في جامعة هارفارد في أمريكا، وهو مسؤول المركز الأمريكي في بوسطن، استحضروه في الكنيسة وألقى عليهم كلمة حول موقف الإسلام من هذه الأحداث، وتلا عليهم بعض آيات من القرآن الكريم. في أثناء بكى كثير منهم، وقال بعضهم أنتم خير منا، وامرأة وهي خارجة سلمته ورقة وقد كتبت فيها اغفروا لنا ماضينا وحاضرنا وادعوا لنا، اغفروا لنا ماضينا وحاضرنا. فالماضي الأمريكي وعدوان أمريكا والغرب على الإسلام هذا يعني حديث يطول جدا، لكن أذكركم بأكبر جريمة ارتكبها الغرب سواء أمريكا أو بريطانيا وغيرهما ضد المسلمين، وهو أنهما المسؤولتان عن زرع الدولة اللخيطة في داخل الجسم الإسلامي. هناك تقرير جاء في نصه، تقرير استعماري جاء فيه ماذا سيكون عليه الحال إذا تحررت هذه المنطقة. التقرير يدعى تقرير كامبل بيترمان، كامبل بيترمان يقول ماذا سيكون عليه الحال إذا تحررت هذه المنطقة واستغلت ثروتها الطبيعية من قبل أهلها. عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتما بالإمبراطوريات الاستعمارية، وعندها تتبخر أحلام الاستعمار بالخلود فتنقطع أوصاله، ثم يضمحل وينهار كما انهارت إمبراطوريات الإغريق واليونان. أوصى التقرير بناء على هذا بما يلي: أولا، أن تعمل الدول ذات المصالح الاستعمارية المشتركة على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وتأخرها، وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخر وتنافر. ثانيا، وبشكل خاص أوصى التقرير بمحاربة اتحاد هذه الجماهير أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وبضرورة اتخاذ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها ما أمكن. وكوسيلة عاجلة أساسية لدرء الخطر، نبه التقرير إلى ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الأسيوي. اقترحت اللجنة ما يلي: إقامة حاجز بشري قوي وغريب يحتل الجسر البري الذي يربط آسيا بأفريقيا ويربطهما بالبحر المتوسط، بحيث تشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار، عدوة لسكان المنطقة. نختم الكلام الحقيقة بتصريحات أيضا لبعض رموز الفكر الغربي من أمريكا وغيرها يتحدثون عن هذه المنطقة. فيقول جورج سرتون: إن المآثر التي قامت بها الشعوب التي تتكلم اللغة العربية، وذلك بين القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر، كانت عظيمة لدرجة تخمل أفهامنا، يعني لا نستطيع أن نفهمها. وإن شعوب الشرق الأوسط سبق لها أن قادت العالم في مرحلتين طوال 2000 عام على الأقل، قبل أيام اليونان وفي العصور الوسطى لمدة 4 قرون. وليست ثم ما يمنع تلك الشعوب من أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعيد. وجاء في كلمة لأحد المسؤولين في وزارة خارجية فرنسا سنة 51 يقول: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لي، فهي حلقة لحلقات سابقة، وإن كان هناك خطر فهو خطر سياسي عسكري فقط، ولكنه على أي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والإنساني للزوال والفناء. إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الإسلامي، والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، وهم جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب، أي دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة في الشخصية الحضارية الغربية. وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي في اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب، فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم لحساب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتي، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الروح الغربية ويقذفون رسالتها إلى متاحف التاريخ. ثم يقول أيضا جوستاف يونغ كان بيتكلم على الحساب الأخير الذي اقترب، يقول الحساب الذي سيتولى القيام به العالم الإسلامي ضد أوروبا الاستعمارية والصهيونية التي تحكيه. يقول في كتابه إن العالم الإسلامي قد أفلت من قبضة الموت الذي أعده ونسق أكفانه للاستعمار الأوروبي، وإن العالم الإسلامي يسرع الخطى إلى الشباب فيصفي حسابه مع الاستعمار الأوروبي الصهيوني، وهو حساب عسير رهيب. ثم يقول أيضا شيبنيغلر إن حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة هي حضارة الإسلام الذي يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية. ويقول ماكسيم رودنسون إن الإسلام لم يكن قط محتضرا، يعني الإسلام لم يمر أبدا بمرحلة الاحتضار. فإذا كان هذه فهم أعدائنا من الكافرين لمقومات هذه الأمة وقدرتها على النهوض من جديد، فما بالنا نحن لا نعرف يعني مقدرتنا وقدرنا، ولا نستحضر ما بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وعدنا وهو الصادق الوعد أن الإسلام سوف يظهره الله تبارك وتعالى على مشارق الأرض ومغاربها. نكتفي بهذا القدر ونترك فرصة لنتشرف بكلمة من الشيخ سعيد العظيم حول نفس الموضوع إن شاء الله.